هنا القاهرة. أحمد ندير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. يا حاج عصران، ايه الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ هو يعني الموظف هيديك الفلوس دي من ورث خاله اليتيم؟ بتكلم مين في التلفون يا فهيد؟ اسكت انت، ده الحاج عصران. افهمني بس يا حاج عصران، انت مش جيت لفهيم؟ تعالى لي بقى، خلي فهيم يفهمك. قول يا فهيم. مساعدة تكافل وكرامة دي من فلوس الدولة. الدولة هي اللي بتساعد المواطنين، يبقى مفيش حد يديك مليم أحمر من ورث خاله اليتيم. مفيش حاجة اسمها غير مستحق. أيوة، إيه غير مستحق دي؟ أنت مش مواطن مصري؟ أيوة. خلاص، تبقى تستحق مساعدة مصر. أنا مش هسكت وحرفع شكوى لفوق. للكبير؟ لا، مش فوق قوي كده، لا يعني فوق شوية. أيوة. إن شاء الله، إن شاء الله حوصل لأي حد فوق إن شاء الله لسطح الدار. مع السلامة. مع السلامة يا حج، مع السلامة. ده هيوديني في داهية. إيه يا راجل، إيه يا راجل الكلام اللي بتقوله للحاج عصران دي؟ الراجل مصري ومساعدة التكافل للمصري، وبتقدمه الحكومة المصرية للمواطنين المصريين. يعني إيه الموظف يقول غير مستحق؟ يا رب، الصبر من عندك. يعني هو الموظف ده بينه وبين الحاج عصران عداوة؟ طالما قالك دي يبقى عصران مش مستحق. يا سلام، هو يعني هيديله الفلوس دي من ورث خاله اليتيم؟ لا خاله اليتيم ولا عمته الحولي. تعال نكلم الخط الساخن ونرسي على الشروط بدل وجع القلب دي. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ألو، هو برنامج تكافل ده مش بتقدمه مصر لكل المصريين؟ ازاي بقى يبقى فيه خيار وفجوس؟ البرنامج ده بتقدمه مصر للمصريين اللي محتاجين مساعدة من البلد، ومش من العدل أبدا ان اي حد مش محتاج المساعدة دي ياخدها بدل المحتاج فعلا. علشان كده اتحطت شروط استحقاق مساعدة التكافل اللي بتقدمها الدولة، وهي تكون الأسرة عندها أطفال على الأقل طفل واحد من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة. الأطفال من سن 6 سنوات لازم تتسجل في المدارس وتحضر بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة. لازم تكون الأسرة اللي بتقدم أصلا مستواها المعيشي متواضع جدا، يعني ما يكونش عند الأسرة أراضي أكتر من نص فدان، وما يكونش عندها أملاك كبيرة زي حيازات، سيارات، جرارات، بيوت. لازم تكون الأسرة ما بتاخدش معاش ضماني أو معاش كبير من جمعيات أهلية، وما يكونش رب الأسرة أو زوجته بياخدوا معاش تأميني أو معاش محول أكتر من 500 جنيه أو بيعملوا في وظائف حكومية أو خاصة بمرتب كبير. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. ده ولاد عصران عندهم أراضي من هنا لحد خط الاستوي، إيه وجرارات وعربيات نجل. قول لنفسك يا أبو المفهومية، مش تبقى الناس اللي مش لاقية بقى أولى بمساعدة الحكومة دي؟ خلاص بقى، وانت لازم يعني تنكفيني. مش ده المهم، المهم إن فوق السطح فيه الدقر بط مربرب، وأنا يعني ريجي جيري عالبط. جهزي على الغدا ينومك سواب. ابدا ولا يمكن ولا يحصل في الاحلام حتى. ليه بس العكننة دي؟ اصله مش بتاعنا يا فهيم، ده ورث، ورث من خالي اليتيم. عيش بكرامة، احمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.